سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الله رحمه الله تعالى وتعالى في ورؤية الإله بالأبصار سجود الله للسفر دون تقبل واتصال بل الذي يليق بالجلال وأهل الاعتزال والضجر فقد رأى خير ورد الجلال ليلة وسريا به عيالا في المذهب المحقق المشهور وهو والمؤمنون خصهم في الآخرة أمرهم مزايا كما أتى عن صاحب السيادة وكما حادث بها صريحة رؤيات طرق صحيحة كقوله كما ترون القمر وقبلها سترون الخبر ووجه التشبيه دون غيره نبي تزاحم بحال الرؤيا بأنه من كل وجه أشبه جل الإله أن يكون في جهة جزى الله عنا بالخيرات أئمة أنا نقل العلوم نقلا مسلسلا رؤية الإله بالأبصار تجوز عند أهل الاستبصار رؤية الإله بالأبصار جائزة عقلا ونقلا عند أهل الاستبصار عند أصحاب العقول عند أصحاب البصائر النابعة من وفاقهم دون تقابل دون تقابل بأن يقابل المرئي الرائي أو اتصال بأشعة من الرائي إلى المرئي هذا لا يشترط فيها لأن هذا يؤدي إلى الجهة إلى رب العالمين هذا يستحيل في حق الله تعالى بل الذي يليق بالجلال بل اللائق بالله تعالى بل الله تعالى يريد من خلقه ما يريد من خلقه بدون اتصال وبدون جهته وأهل الاعتزال والضلال أضوا بأنها من المحارقات لا تصح وأول الأحاديث والآيات الواردة بها على تأويلات باطلة وقالوا لا تصح لأن ذلك يؤدي إلى الاتصال وبكون المرء في جهة والله تعالى لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات لهم معنا بكون الله تعالى لا تحوي الجهات الست ولكن يخالفون أهل السنة والجماعة باستحالة الرؤية لهم وجه صحيح ولهم وجه باطل خلافا للمشبهة فهم معنا بالرؤية ويخالفوننا بالجهة وأهل السنة والجماعة من بين فرض ودم لبن خالصا سائغا شائبا لا يثبتون الجهة ولا ينفون الرؤية وأهل الاعتزال والضلال قضوا بأنها من المحال يفسروا الرؤية لماذا يقضون تستحيل عندهم ويؤولون الأحاد الآيات والأحاديث الواردة بذلك قالوا لأنهم فسروا الرؤية بالشعاع قالوا الرؤية هي كما فسروها بما نشاهد الشعاع يتصل من الرأي إلى المرئي فسروا الرؤية بالشعاع وذلك في ذا الباب ذو امتناع لأن الله تعالى ليس لا تحوي الجهاد الست أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت لا تحوي الجهاد الست كسائر المبتدعات يوضح ذلك في سواء الله سبحانه وتعالى جلاله بما لا يشاء الله له مزيد مشكلة وإنما الرؤية معنى أهل السنة والجماعة قالوا الرؤية معنى خلق بالشيء للمرئي بالشيء بالمرئي قد تعلق معنى يخلقه الله تعالى إن شاء فقط لا يحتاج إلى جهة ولا إلى اتصال بل الله تعالى يخلقه في عبده ما يشاء وكون موسى والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة في قال واضحة وكون موسى سأل الدليل بأمرها قد دال لها الدليل أصبح لنا معاشر السنة والجماعة دليلا لأنه من الرسل الذين أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهم فقد حدهم كما في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي ومن موسى عليه السلام كما قال تعالى وكون موسى سأل الدليل بأمرها أصبح لنا دليلا لأنه لئذ مثله لا يجهل المحال لن يسأل المحال مثل موسى عليه السلام لا يجهل المحال بحق ما كلمه تعالى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، ما قال لهم للمرأة، قال لن تراني ولكن لن تراني بعين ذلك. فطبعا هي جائزة عقلا مرافعة ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفضه بعين ذلك خصوصية منه جائزة عقلا، ولكن الله تعالى حكم أنه لا يراه غير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الذلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم. وكون موسى سأل الجليل في أمرها ودا لنا دليلا، إذ مثله لا يدل محالا في حق من كلمه تعالى. لو كان هذا محال ما سأله، مثل موسى عليه السلام بأرني أنوري، قال لن تراني ولكن أنوري الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وعلقها أيضا على استقرار الجبل، معناها علقها فقط، لو استقر الجبل لرآه. وقد رأى خير الورى الديان، قد رأى خير الخلق في جناح صلى الله عليه وسلم الديان، لو الله تعالى قيل انه له اسم يقال له الديان، بعض العلماء انكر ذلك ولكن لا نبالي بذلك، اذا قال ما قريا قالت حلام فصدقوها فان القول ما قالت حلام. وقد رأى خير الورى الديان ليله اسري به عيان بلا شك بلا شك، ومثبتون أولى من الذين قال، أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك ولكنها لم يبلغها الخبر، لا عرف ذلك، وقيل إنها رجعت عن ذلك في آخر زمنها لما بلغها، فقد أنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب، وقد أنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، وكل ذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة والآيات الذين مثبت أولى من النافع، قاعدة عند العلماء مثبت أولى من النافع، هناك جمع من الصحابة أثبتها. يقول اطلعوا على ما لم يطلع عليه النبي والامر سهل، العلماء كفون المؤمن، لا نحتاج الى الان البحث الجزئي والى ان نتطفل نحن هؤلاء المساكين، ما نحتاج الى العلماء، يعني قال محمد مولود قال شيء قال نحن على سبيل الاولين فما كذا اول ما قال، هذا كلام امناء الرسل وراثهم حملة المسائل اهل الفنون والقرون الاولي، فليقل الناقد واحد مثلنا ومن المشايخ ومشايخ يقول كلام الاخرين ويترك عن التطفل على مقام الرجال، هذا شيء اخر، رجال هناك خلق الله للحروب رجالا ورجالا بقصعه من ثريد، واحد قوم خلق الله ليأكلوا الطعام، وقوم خلق الله تعالى ليصلحوا الانام، جعلهم الله تعالى قادة وغاة الانبياء، وقوم خلق الله تعالى ليأكلوا الطعام، فرق كبير. خلق الله للحروب رجالا ورجالا بقصعة من ثريد، الشعر يقول فاستترى إذا جرى الغبار أفرس تحتك الحمار، واحد يركب حمار ليس كمن واحد يركب فرس، خيل العرب هذا شيء رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل بالتدبير، أوصلهم التقى والاعتناف إلى مكان دم الظالم وحققوا الأهداف وأوضحوا المحجة البيضاء المسلمين، وبحثوا مهلنا في هذه الأيام أن هذه الأمور هذه تضييع. قال لي شيخ حد من حفظه الله تعالى ورعاه وكذا، قال لي شيخ أبو شيخ المراقب الحاج رحمه الله تعالى ورحمه الجميع السابق تلميذ المراقب ملك بن أحمد زيدة، هذا كان إذا قيل المراقب في موريتانيا لا ينطلق إلا على المراقب هذا معروف، قال انا بنفسي لا ابلغ شراك النعل لسيد عبد الله بن الحاج، شراك النعل لا يحاذيه يمسكه من الاخر، وسيد عبد الله بن الحاج ابراهيم لا يبلغ شراك النعل للمشتري، وهذا الشيء واضح، الامام السيوطي قال اجيب المساله فتتحقق باذني ترجيحها بالمذهب الشافعي فقط، وشافعي وليس مجتهدا ولا قريب مجتهد فقط، وقد هذه تاسعه المئين قد اتت ولا يخلف منهج وعد، وقد رجوت اني المجدد فيها وفضل الله ليس بشعب، قال لما بدات التاسعه من المئين ان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم على كل راس 100 عام ان الله تعالى يبعث لهذه الامه عالم يجدد لها دينها، قال لما صرت ظهر لي اني المجدد، المجدد يكون مقلدا وغير مقلد، فهو المجدد هو الله العزيز الثاني الامام الشافعي، وبعد ذلك يقول الامام الغزالي صار مجددا وما تداوى، قال وقد رجوت اني المجدد بها وفضل الله ليس مشكلا، قال تتضح عندي المساله في المذهب ويتبين لي ترشيحها، واجد الامام النووي قد رجعها قبل ما ارجع الى فوق. هذا الامام السوري. معناه المتاخرون معترفون للمتقدمين بما لهم من الفضل وما لهم من الصلاح وما لهم من القرب من المنبع النبوي. ولم يدع من قد مضى من غبر من العلوم غير الاخلاق. هؤلاء المتقدمون الكفون يغبون في البحث لنا عن هذه الامور من يدقق اليوم هذا الكلام؟ فظيع وقت، فظيع وقد آخر الورد ديانا ليلة أسري به عيانا بالمذهب المصحح المشهور، وهو الذي ينمى إلى الجمهور، وهو الذي ينمى إلى الجمهور. ولقد أحسن ابن الدان حيث يقارن بين ما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكريم الله عليه وآله على نبينا عليه الصلاة والسلام من رؤية إلهية فوق سبع سماوات بدون مكان لله تعالى وبدون زمان له، وإنما المكان والزمان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله علم موسى ثم كلمه من جانب الطور طورا دون ميعاد. ماذا قال لو قال: اخلعنا عليك هذا المكان مطهر واخلعنا عليك ان لن تراني ولكن امور الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. والله علم موسى ثم كلمه من جانب الطور طورا دون ميعاد، وكلم الهادي الامي سيدنا من قاب قوسين او ادنى بارشاد بمستوى عز جبريل تهش عز جبريل ولا جبريل ان يتخيلوا عقليا. قال: انا ما عندي علم بذلك الكلمات، هذه اماكن تجاوزت حسابا معلوم عندنا. والله علم موسى ثم كلمه لجانب الطور طورا دون ميعاد، وكلم الهادي الامي سيدنا من قاب قوسين او ادنى لارشاد في مستوى عز جبريل تجشمه ولبس البصر لها. قالوا: تعال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكراما والملائكه والانبياء، وقدمتك جميع الانبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمه، وانت تخترق السبع الطباق بهم بموكب كنت فيه صاحب العلم، حتى اذا لم تدع شوا لمستبق من الدنو ولا مقل مستلم، خبطت كل مقام بالاضافه اذ نوديت بالربع مثل المفرد العلم. هل بعد ما تنحت الملائكه والانبياء كلهم توقفوا؟ مشى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بامان الله ولا يعلم الزمان ولا المكان اي مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم. الحدود القمريه التي تحسب الحساب تجاوزها، وتجاوز العرش والفرش. ولذلك يقول النبهاني يقول: على راس هذا الكون نعل محمد علت لجميع الخلق تحت نعاله، لدى الطور موسى نودي اخلع ومحمد على العرش لم يؤمر بخلقه. النبي صلى الله عليه وسلم على العرش وفوق ملائكه حمله العرش الذين يسبحون الليل والنهار وما قيل اما موسى قال: هذا الطور بجب مصر بين مصر وفلسطين اخلعنا عليك انك بوادي على راس هذا الكون نعل محمد على فجميع الخلق تحت نعاله فتقول موسى محمد لم فالنبي صلى الله عليه وسلم معلومات تجاوزت معلومات الدنيا، هذا شيء اخر تجاوزت ما صدر الى امكنه لا يعلمها الملائكه مطلقا اصلا الملائكه لا يعلمها واعترفوا بذلك. وقد راى آخر الورد ديانا ليله اسري به عيانا بالمذهب المصحح المشهور، وهو الذي ينمى الى الجمهور. والمؤمنون خصهم في الآخرة بها منيلهم مزايا فاخرة. المؤمنون خصهم في الآخرة بهذه الرؤية، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني أعطاه الله تعالى الرؤية ودون تقابل واتصال، بل الذي يليق بالجلال، الله تعالى يفعل ما شاء. ولذلك ابن مهيب الناس العلماء يعني فاطرين جدا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التكريم الذي اخرج الجلاله فقط ابراز للنبي صلى الله عليه وسلم، واما الله تعالى لا يحويه زمان ولا مكان. قال: يرى ملكوت العرش وهو بطيبه حضور رسول الله من غير غيبه، أن يضيم القلب القدس بشخص قلب القدس فكما كان يرى ربه هناك ما زال الحال على حاله يرى ملكوت العرش تلك المغيبات يراها وهو بطيبة جالس تلك فقط من قبل للتكريم لا لزيادة وإلا فحضوره ورؤيته لا تتغير يرى ملكوت العرش وهو بطيبة حضور رسول الله من غير غيبة وأن يضيب القلب شرقا قدس بالشرق هذا أيضا شيء آخر هذا ابن مهيب قرأه العلماء من جامع المسجد الحرام في القرن الثالث بمحضر محدد في سنة تنوين صاحبه فما كانوا كانوا تقرأه في السبهاء وأصحاب الشعر والمجانات تحدث به الدمياطي بما استقر المسجد الحرام بيت الله الحرام في المسجد الحرام لك في تلك السنة التي والمؤمنون خصهم في الآخرة بها منيل ومزايا فاخرة كما أتى عن صاحب السيادة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة الحسنى فسر النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا في هذه الدار عملوا الصالحات الحسنى وهي الجنة وزيادة النظر إلى الله تعالى للذين أحسنوا زيادة الجنة الحسنى وزيادة وكم أحاديث بها صحيحة كم من أحاديث صحيحة هذه كثيرة جدا مروية من طرق صحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري وغيره إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضام ولا تضام ما يقع أي ازدحام كان قال العلماء هذا سيؤدي إلى أن يكون في تشبيه على بالجهة قد ذلك النووي رحمه الله تعالى قال ووجه التشبيه دون مرية نرجو تزاحم فقط لا تتزاحم كما لا تتزاحم الناس برؤية القمر لا أنه من كل وجه أشبه لا يلزم من ذلك هذا شبه المشبه بالمشبه بكل جهة جل الإله أن يكون بجهة فالله تعالى لا تحوي الجهات فكان بين كان الله تعالى قبل الجهات الجهات مخلوق إذا كان بجهة دون جهة فمعنى لا وقع التغير وتتقدم الجهة فلا بد من أحد أمرين أحداهما أمر لا أنه من كل وجه أشبه جل إله أن يكون بجهة وأقول قل هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى والمصطفى احقر قلوبنا بكل بصر وبارك لنا على مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا زائغا إلا قومته ولا مظلوما إلا نصرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عزبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك اللهم النبي صلح لنا رشدا يا أرحم الراحمين اللهم ألف عن خير من قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها اللهم ألف عن خير من قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها اللهم ألف عن خير من قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا في سبيلك ناحيتنا واجعل الوارد منا والاعذارنا على من ظلمنا واجعلنا على من ظلمنا واجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دينك ولا تجعل الدنيا يا ربي أكبر همنا ولا مبلغ ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ ولا تسلط علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشركنا في الصلاة والمسجد ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل الصلاة والمسجد ربنا وتقبل دعاء ربنا جزا الله عنا بالخيرات إنك لنا لقد القرآن حد مسلسل جزا الله عنا بالخيرات إنك لنا لقد العلوم نقل مسلسل جزا الله عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا إلى الله تعالى محمد جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا إلى الله تعالى اللهم اصرف اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم استر امتك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ال محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على